بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه. احنا خدنا طبعا آخر باب اللي هو باب علم الرجال، وده هو والباب الماضي اللي هو التعديل الجماعي، والباب الذي قبله اللي هو التعديل الضمني. الأبواب الثلاثة دي مهمة جدا جدا في يعني ترجمة الروح. لما تيجي تترجم لراوي من الرواة علشان تعرف ان هو ثقة ولا ليس ثقة، مهم جدا انك انت تطبق القواعد اللي احنا درسناها في هذه الابواب الثلاثة: تعديل الضمني، تعديل الجماعي. ايضا تبقى انت دارس هذا الباب الاخير اللي هو باب علم الرجال عشان تعرف المصنفات التي يمكن الرجوع اليها في ترجمة الراوي الذي تريد ترجمته. طيب، بالنسبة للمقرر، احنا هنقرر ان شاء الله عليكم اول باب اللي هو معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته، هو صفحة 27. طبعا الباب ده كله شرحناه فكله مقرر. واخر هذا الباب صفحة كام؟ الباب ده آخره صفحة 75. نعم. طيب، بعد كده هنيجي لباب باب كتابة الحديث وكيفية الضبط للكتاب وتقييده، صفحة 100. الكتاب ده احنا برضو شرحناه بس لم نشرحه كله، وقفنا عند الفرع الحادي عشر. تمام، اللي هو صفحة 124. فده هو المقرر من هذا الباب، من صفحة 100 لصفحة 124. تمام. نعم. طيب، بعد كده خدنا عندنا باب معرفة طبقات الرواة والعلماء اللي هو صفحة 186، والباب اللي بعده اللي هو معرفة أوطان الرواة وبلدانهم، والباب اللي بعده معرفة تواريخ الرواة. لا، معذرتك، تواريخ الرواة لا. يبقى كده من 186 ل 192. 186 ل 192. طيب، بعد كده تواريخ المتون، بقى مش تواريخ الرواة لا، تواريخ المتون، اللي هي صفحة 201. تمام. الباب ده كله اللي هو لحد 203 يعني. تمام. طيب، بعد كده باب التوثيق المقيد اللي هو 207، ده شرحناه كله. وبعديه التضعيف المقيد، شرحناه كله. و بعديه التعديل الضمني، شرحناه كله. وبعديه التعديل الجماعي، شرحناه كله. وبعديه علم الرجال، شرحناه كله. يبقى إذا من 207 اللي هو التوثيق المقيد 207 لحد يبقى لحد 269 اللي هو آخر باب علم الرجال. 207 لحد 269. ماشي، هذا هو المقرر، هذا هو المقرر. هراجع معاكم كده تاني على اساس ان انا ما كنتش نسيت برضو ايه حاجه. احنا قلنا اول باب اللي هو باب صفه من تقبل روايته ومن ترد، كله احنا بدايتنا فيه ايه؟ بدايتنا فيه صفحه 27 خلاص، واخره ايه؟ اخره صفحه 75 تمام. بعد كده باب كتابة الحديث اللي هو من صفحة 100 تمشي لحد صفحة كام؟ لحد صفحة 124 اللي هو آخر الفرع العاشر. بعد كده باب معرفة طبقات الرواة والعلماء، والباب اللي بعد معرفة أوطان الرواة وبلدانهم، يعني من 186 ل 192. بعد كده باب تواريخ المتون اللي هي 201 لحد 203، الباب ده كله يعني. بعد كده التوثيق المقيد من 207 بقى، وبعديه برضو التضعيف المقيد، وبعديه التعديل الضمني، وبعديه التعديل الجماعي، وبعديه علم الرجال، يعني من 207 لحد 269. ماشي يا اخوانا، هذا هو المقرر، وكل ذلك قد شرح والحمد لله رب العالمين. وما شرح قبل نزول كورونا انتوا سجلتوه في اثناء المحاضرات في الكليه، وما شرح بعد كورونا انا سجلته لكم هودا في الايه التسجيلات اللي انا ارسلتها اليكم على النت. ان شاء الله باذن الله يعني ستجدون الماده سهله جدا وميسوره، واثناء المذاكره لو في اي سؤال ابعتوا لي وانا ان شاء الله تعالى ساجيب عن الاسئله. بس يعني أرجو إيه، طبعا تتبعتوا على الصفحة اللي بتاع الفيسبوك اللي هي بالنسبة للطلبة البنين يعني، والبنات بيبعتوا على الصفحة بتاع الواتس. بس يعني أنا أرجو يبقى لو ينفع يعني يبقى في تذكير كده على الخاص بتاعي أنا، على يعني رسالة لي أنا بالنسبة للفيسبوك، رسالة على صفحتي أنا على الفيسبوك، رسالة لي إنه في أسئلة مثلا، علشان أنا أفتح، لأنه ممكن أنا يعني انشغل فما افتحش، وزات من فترة طويلة لسه بقى اشارة على الامتحانات فممكن انشغل يعني. فاللي يبعت سؤال يبعت لي بقى رسالة على صفحتي انا الخاصة على الفيسبوك ان انا ارسلت اليك سؤالا علشان انا افتح السؤال واجيبها. كذلك بالنسبة للواتساب، اللي يبعت سؤال على الصفحة بتاع الواتساب اللي عملها الكلية يبعت لي برضو على الخاص ان انا ارسلت سؤالا علشان انا افتح الايه الصفحه واشوف السؤال واجاوب عنه ان شاء الله باذن الله. وباذن الله الامتحان هيكون يسيرا ان شاء الله، واسال الله تبارك وتعالى لي ولكم النجاح والتوفيق في هذه الحياه الدنيا، واسال الله عز وجل ان يرزقني واياكم الجنه ورضوانه. امين امين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.